الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أما بعد، هذا كتاب روض الرياحين في حكايا الصالحين، تأليف عفيف الدين أبي السعادات عبد الله بن أسعد اليافعي اليمني ثم المكي، المتوفى سنة 768. هذا الكتاب طبع المكتبة التوفيقية. في الصحيفة 420 يقول: وهذه عقيدة الشيخ الجليل الإمام الحفيل شرف العارفين وإمام المعرفين قدوة المرادين عالي المقامات غالي الكرامات الحسيب النسيب أبي عبد الله محمد بن أحمد القرش الهاشمي، قدس الله روحه ونور ضريحه ونفعنا والمسلمين ببركته آمين. وقد أجمع على فضلها كل من وقف عليها من أهل السنة من المشايخ العارفين المحققين والعلماء الفاضلين المدققين. قال رضي الله عنه وأرضاه، يذكر عقيدته التي ضمنها: وكان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. هذه عقيدة الأنبياء والعلماء والأولياء، وهذا ما نحن عليه، والحمد لله رب العالمين.